لا يسنك إذا قيل للمصاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل كان عنده بدل مسمى أن تصبر وتحتسب فماذا يقول المؤدى؟ يقول ما في الصبر فارس إلا أحدهم إذا قيل أحد الله أعلى أو فقيل له لله ما أخذ وله ما أعطى وكل كان عنده بدل مسمى أن تصبر وتحتسب يقول أسأل الله يعينني أسأل الله يوفقني الحمد لله على كل حال أي كلمة تقريبا في نفسك ما في شيء محدود ماذا عن هذا كان محدود